الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر من أخرت على عدم القدوم لأسباب صحية، نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكنا قد بدأنا في التعريف بعلم العلل، وتحدثنا عن مفهوم العلة في اللغة العربية وفي اصطلاح علماء الحديث، ثم بعد ذلك عرجنا على بيان أهمية علم العلل، وذكرنا كذلك أنواع العلل بتلخيص وإيجاز، وضربنا لذلك بعض الأمثلة، ولازلنا كذلك في تقديم هذا العلم والتعريف به، ثم بعد ذلك إن شاء الله إن تيسر لنا من الوقت والجهد نقدم أمثلة تطبيقية عملية من التعليل عند أئمة الحديث القدامى والمتأخرين، بل حتى المحدثين إن رأينا في ذلك مصلحة. ولا شك أن هذا العلم أو هذا الفن من فنون علوم الحديث يحتاج منا إلى تركيز وإمعاني إمع النظر فيما نقول وفيما نكتب. قلت لعلنا وصلنا إلى كيف تعرف العلة، وبينا جملة من العناصر التي يستطيع بها الناقد أن يقف على موطن العلة في السند أو في المتن أو في كليهما، كما لمحنا إلى ذلك سابقا. ولعلنا وصلنا إلى هذا العنصر وهو كيفية معرفة العلة، أليس كذلك؟ آخر شيء كثرة الاشتغال بالحديث ومداومة النظر فيه. ولعلي أذكر أو لا أذكر أني طرحت عليكم سؤالا وقلت لأغلبكم إن لم نقل كلكم أن تحفظوا أو أن تستذكروا تواريخ وفيات الأئمة الأعلام، أليس كذلك؟ ولعلكم هيأتم أنفسكم لذلك والله أعلم. لا أدري، أبدأ بالسؤال الآن أم أرجع ذلك بعد الدرس؟ على كل، إذا وصلنا إلى رابعا، ننتقل إلى العنصر الخامس. وفي هذا العنصر إن شاء الله سنحاول أن نعرف بإذن الله تعالى بأئمة النقد وتعريف عام بكتب العلل. إذن العنوان أئمة النقد وتعريف عام بكتب العلل. لو سألتكم مثلا لماذا لم يظهر فن العلل مبكرا في المدينة المنورة أو في الشام أو في العراق أو في خراسان، بل ظهر في العراق بالذات، وأول من فتش عن الرجال وتكلم في العلل هو الإمام شعبة ابن الحجاج النيسابوري كما يقول الحافظ ابن حجر أبو بسطام المتوفى سنة 60 و100 للهجرة. فلماذا لم يظهر الحديث عن الرجال والكلام فيهم جرحا وتعديلا في الشام مثلا أو في المدينة، وهي أشهر بقاع العلم في ذلك الحين؟ من المنطقي أن يتساءل الإنسان لماذا لم يظهر هذا العلم، هذا الفن الخطير في تلك الربوع، وظهر في العراق. وجود في العراق من الشيعة بكثرة البدع والفرق والنحل واختلاط المسلمين بفرق وطوائف خارج عن ملة الإسلام وظهور الوضع وما إلى ذلك من أسباب موضوعية دفعت أئمة الحديث إلى التصدي لهذه الموجة، وهي موجة ظهور الوضع في الحديث. فمن باب الحفاظ على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين وعن المصدر الثاني من التشريع، تصدى علماء الحديث لهذه الموجة وانبرى كثير من النقاد إلى البحث والتفتيش وأفنى حياتهم في ذلك ذبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من قلت من عرف بهذا الشأن هو الإمام نعود السطر شعبة ابن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 160 للهجرة، وهو كما يقول الحافظ ابن حجر أول من فتش عن الرجال في العراق عن الرجال في العراق، ثم لعل ما زاد من تكويني نستطيع أن نقول طائفة من أهل العلم في ذلك الحين، بمعنى آخر في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة من سنة 150 إلى سنة 200 للهجرة، وهذه فترة كانت غنية جدا بالنقاد وبعلماء الجرح والتعديل. فلعل أبرز من تتلمذ عن الإمام شعبة هما رجلان من كبار أئمة الحديث عرف بالتمكن بهذا الفن والتبحر في معرفة الرجال، وهما كلاهما من العراق. الأول هو الإمام يحيى ابن سعيد القطان المتوفى سنة 98 و100 بمعنى 198 للهجرة، وهذا الإمام كان رأسا في علم الحديث وإليه المنتهى في التشدد كذلك وفي النقد، حتى أن الذهبي في كثير من المرات يقول هذا من تعنت القطان، بمعنى أحيانا يلمس الرجل أو يترك الرجل لأدنى كلام يظهر فيه، لذلك عد من المتشددين في الرجال الإمام يحيى بن سعيد القطان، وكان قرينه كذلك ممن تتلمذ عن شعبة بن الحجاج الإمام عبد الرحمن المهدي المتوفى في نفس السنة 198 للهجرة، وهو كذلك عراق، وكلاهما كان قلت رأسا في هذا الفن، لكن عرف باعتدال هذا عبد الرحمن المهدي عرف باعتداله، وهذان الرجلان الحافظان الكبيران الناقدان تتلمذ كذلك عن الإمام مالك ابن أنس، بمعنى أضاف إلى علم العراقي علم المدينة، ومالك في ذلك الحين القرن الثاني كان محور الإسناد في المدينة، وإليه يشار بالبنان في علم الحديث بل حتى في الفقه والاستنباط والاجتهاد. فعبد الرحمن المهدي ممن روى الموطأ عن مالك ابن أنس، وله رواية استوفى أكثرها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، ولعل بعض طلبة العلم يسعى إلى جمع أحاديث عبد الرحمن المهدي التي يرويها الإمام أحمد عنه وتوجد في الموطأ، وهو نسخة معتبرة من هذا الكتاب العظيم. قلت وهذا يدل كذلك على اتساع الرحلة، لأن هذان العالمان لم يكتفيا بشيخ فقط، لهما مشايخ كثر، وتنوع المشرب عندهم مشربهم العلمي، وهذا كذلك أضاف إليهم، لأن مالك كما تعلمون كان متشددا في الرجال ولا يقبل كل من يحدث، فهذا لا شك أنه أضاف إليهما الكثير، والإنسان قد لا يعرف خطأ شيخه إلا إذا تتلمذ عن شيخ آخر، صح؟ فقد لا تعرفون خطأه إلا إذا انتقلتم إلى شيخ آخر، أليس كذلك؟ أو شيخة أخرى، لأن حتى المحدثات قديمة كان هناك محدثة. الشيخ أخطأ يعني تنقص من ذلك الزمان إلى هذا الزمان. أي طبعا. لا، المقصود أنه الإنسان عندما يقارن بين الشيوخ ويكون لبيبا يستطيع أن يستفيد من الشيخ أو يأخذ منه عز ما عنده، وهذا التلميذ الذكي الذي يحسن الاستفادة من الشيخ، وأحيانا من السؤال أعرف هذا التلميذ مدى ذكائه ومدى فطنته، والعكس صحيح كذلك، مش العكس بالعكس، العكس بالعكس خطأ عبارة هذه، لأن ما بيس ما تويب تولي بلوس هكا في الرياضيات ولا صح؟ هذه عبارة خاطئة، العكس بالعكس، العكس صحيح، فهمت ولا فهمت؟ نعم. أو كم شوي شوي في الرياضيات. على كل قلت الإمام هذان الإمامان كان لهما الأثر الكبير، وكثيرا ما يلهج المحدثون بألفاظهم، إذا فتحت ميزان الاعتدال لا تخلو صفحة من صفحات بذكر عبد الرحمن المهدي أو يحيى بن قطان، وكذلك جرح والتعديل لابن أبي حاتم أو التاريخ الكبير للبخاري وغيرها من الكتب التي تعنى بفن الرجال. ولهما كثير من الأحداث تأتي في الطبقة التي تلي هذين الرجلين العظيمين، وهنا بدأت بين ضفيرهم يقولون تتضح معالم مدرسة الحديث عموما مع القرن الثالث للهجرة، ولعل العصر الذهبي في كل شيء هو ما يطلق عليه في التاريخ الإسلامي العصر الذهبي في جميع الفنون، سواء كان ذلك في النحو والصرف والبلاغة والتفسير والأدب واللغة. العصر القرن الثالث هو أزهى القرون بالنسبة للتاريخ الإسلامي، أليس كذلك؟ نفس الشيء بالنسبة لعلم الحديث، وليس استثناء من ذلك أن يظهر في هذا العصر قمة النقد. فيكفي أن نذكر أن الإمام البخاري عاش في القرن الثالث وتوفي في القرن الثالث، وهو إمام الدنيا في علم الحديث وليس له مثيل. قلت بعد يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهني نجد في القرن حتى مالك معهم، يمكن نضاف إليه مالك حتى لا يغضب علينا المالكية في ذلك. لكن مالك كما قلت هو لماذا لم ينشط في حركة النقد؟ لأن المدينة كانت تعوج بالثقات وبالعلماء والحفاظ، ولم تكن كما قلت هي نفسها لم تكن تشبه العراق في تنوع الثقافات التي تحتويها تلك البلاد. فهذا هو الفارق النوعي بين العراق وبين المدينة المنورة. لكن لا يخلو كذلك الإمام مالك معروف بشدة نقده للرجال، كما قال الإمام سفيان معينة كان مالك شديد الانتقاد أو ما أشد انتقاد مالك للرجال، هذا بشهادة قرينه أحد الحفاظ الكبار وهو ابن عيينة سفيان هذا المعروف، وشهادة الشافعي وغيرهما من العلماء الذين أقروا بأن الإمام مالك كان يتشدد ويتحرى في نقد الحديث وفي الرجال. بقي أن النشاط شعبة كان أكثر، لأن شيء قلت للظروف التي سبق ذكرها. إذن نجد نعود إلى عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان، تكلمت عن هذين الرجلين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا يحيى بن معين المتوفى سنة 33 و 200 هجري، 200 والله إذا عندي أنا 200 لعل في رواية 233 إن عندي مشكلة علينا، قال زميلكم 232 لعله هو أصح، أنا ما أذكره هو 233 ولعله ما ذكره أخونا هو صح. على كل هذا الإمام يحيى بن معين سيأتينا الحديث عنه بالتفصيل. ثم نجد بعده الإمام الكبير شيخ الإمام البخاري علي المديني المتوفى سنة 34 و 200 للهجرة، وهذا كان إماما في العلل، إمام العلل وطبيب الحديث هذا. ثم بعد ذلك نجد من تلاميذ كذلك عبد الرحمن المهدي يحيى بن سعيد القطان الإمام الجليل إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 41 و 200 للهجرة. من الذين استفادوا من هذه الطبقة، وسيأتينا التعريج عن مؤلفات هذه الطائفة. الإمام البخاري كما تعلمون أستاذ الأستاذين في علم الحديث، متوفى 256، ثم تلميذه وتلميذ كذلك وشاركه في طائفة من شيوخه مسلم بن حجاج النيسابوري، متوفى سنة 261، ثم ظهر كذلك من أئمة الحديث والمعروفين بالعلل الإمام يعقوب بن شيبة المتوفى سنة 262 للهجرة، وله كذلك مسند معلل، له كتاب كما سيأتينا. من الأئمة النقاد الذين استفادوا من يحيى بن معين وعلي المديني وأحمد ومن لف لفهم أبو حاتم الرازي المتوفى سنة 277 للهجرة، والإمام أبو زرعة قرينه عبيد الله بن عبد الكريم المتوفى سنة 200 متى توفي أبو زرعة الرازي؟ 265. هؤلاء كذلك من كبار علماء العلل، وأبو زرعة وأبو حاتم كما سيأتينا أنهما شهد للإمام مسلم بمعرفة الحديث الصحيح، لأنهما كان من المتشددين جدا في الرجال وفي الحديث. ويكفي أن تنظر في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم الرازي، فتجد كثيرا من أقوال الإمامين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي. ثم نجد كذلك الإمام الترمذي الذي هو أبرز تلميذ للإمام البخاري وقد استفاد منه كثيرا، وقد توفي سنة 79 أو 200 للهجرة، 279 للهجرة، وأقواله مبثوثة في العلل في الجامع وفي العلل الكبير وفي العلل الصغير. ثم نجد كذلك الإمام البزار صاحب المسند البحر الزخار، وقد طبع في 13 مجلد أو أكثر. فالبزار هذا توفي 292 للهجرة، ومع نهاية القرن الثالث نختم بذكر الإمام النسائي أحد كبار أئمة الحديث أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، وأقواله كذلك لها قيمتها في هذا الفن، وكان من المتشددين في الرجال، لذلك عد كتابه السنن المجتبى الصغرى أقصد أقل الكتب أحاديثا ضعفا من حيث العدد، وهي أفضل السنن من حيث الصحة، وكان ذا معرفة كبيرة بهذا الفن واستفاد منه المغاربة، لذلك أشهر مسخر كتاب النسائي هي من رواية ابن الأحمر أحد حفاظ قرطبة والأندلس، وكان بينه وبين أو بين القابسي الإمام القابسي التونسي وبين النسائي رجل واحد وهو حمزة الكناني. أنا مدرس كلمني من بعد الله يبارك. ألو السلام عليكم. قلت كلمني شكرا. 203 قلت عفوا هذا القرن هو القرن الذهبي لفن الحديث كذلك خصوصا وعلوم الحديث عموما. قلت الإمام النسائي استفاد منه المغاربة بصفة خاصة والنسخ الكبرى للسنن والنسخ كذلك الصغرى هي معروفة برواية المغاربة بهذا الكتاب، لأن الإمام النسائي استقر فترة طويلة في مصر، وكان المغاربة الأندلسيون وغيرهم يرحلون إلى مصر ويأخذون عن علماء في ذلك الحين في القرن الثالث، واستفاد منه طائفة من الحفاظ. ونفس الشيء اهتم بالإمام مالك، ألف كتاب سماه مسند حديث مالك النسائي، والمغاربة بما أنهم مالكية ويعنون بمالك فرووا هذا الكتاب واستفادوا منه، ولعل القابس في كتابه الملخص قد تأثر بالإمام النسائي حين وضع كتابه ذلك. في القرن الرابع ننتقل إلى ذكر بعض أعلام النقد في حديثي في القرن الرابع. نجد على سبيل المثال الإمام ابن حبان البستي، متوفى سنة 354، وصاحب كتاب التقاسيم والأنواع وكتاب الثقات في الرجال وكتاب المجروحين وغير ذلك 354، وكان كذلك ذا باع في النقد وكان متشددا في الجرح ورخوا أو رخوا في التوثيق. ثم نجد كذلك أبا أحمد الجرجاني المعروف بن عدي صاحب الكامل في الضعفاء، متوفى سنة 365 للهجرة، وكتابه هذا كتاب عظيم في فن الرجال، ويكاد الذهبي قد استفرغه في ميزان الاعتدال. وبعده نجد الإمام الدارقطني العلم الشهير صاحب كتاب العلل والسنن والضعفاء والمؤتلف والمختلف وغير ذلك من الكتب العظيمة في هذا الفن، وهو صاحب كذلك نقد الصحيحين، صاحب كتاب الإلزامات والتتبع. دارقطني هذا بصراحة قمة النقد الحديثي مع الإنصاف والمعرفة بالفقه والمعرفة بفن القراءات وما إلى ذلك، والحديث بشأنه يطول، ومعروف بإنصافه، وكان شافعيا لكنه لا ينتصر لمذهبه إذا كانت الحجة بعكس ذلك، حتى أنه لما سئل هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البسملة قال لا، رغم أن الشافعي مذهبه على خلاف هذا القول، لكن لإنصافه فقال لا يصح في ذلك الأمر، على عكس الخطيب البغدادي الذي حاول رحمه الله أن ينتصر لمذهبه في مسألة البسملة، مما جعل ابن الجوزي وغيره من الحفاظ يستدركون عليه بل ينتقدونه في ذلك. هذا بين قوسين. ثم ننتقل إلى القرن الخامس، حيث نجد طائفة من أئمة النقد في المشرق كالإمام البيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة، وهو صاحب السنن الكبرى وإمام كبير في هذا الفن، وحتى قيل أن كل شافع الشافعي إلا وللشافعي عليه منا إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي. لماذا؟ لأنه ألف كتبا كثيرة في الدفاع عن الشافعي وفي الانتصار لفقه الشافعي. وكذلك معروف بإنصافه وعلمه. ثم كذلك من المغاربة نجد الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري متوفى 456 للهجرة، والإمام ابن عبد البر صاحب التمهيد والاستذكار ويلقب ببخاري المغرب المتوفى سنة 463 للهجرة في نفس الفترة التي توفي فيها الخطيب البغدادي والمشرق. ثم الناقد الكبير كذلك تلميذ ابن عبد البر أبو علي الجياني، يقال الجياني والغساني القرطبي، صاحب تقييد المهمل وهو كتاب ممتع أنصح بقراءته وفي ثلاث مجلدات، أنا قرأته وسجلت منه ملاحظات، كتاب ممتع للغاية في بيان الأوهام التي وقعت في الصحيحين وفي تمييز المشكل والأسماء وضبطها بغاية من الدقة، وقد استفاد منه كثيرا كل من جاء بعده، بدءا بتلميذه القاضي عياض في مشارق الأنوار، ثم بعد ذلك بالحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني في الهدي الساري وفي فتح الباري وفي غيره من المؤلفات، وهو كتاب ممتع للغاية. ثم نجد في القرن السادس طائفة كذلك من المحدثين، لعل القرن السادس هو قرن المغاربة، فمن أبرز النقاد في ذلك الحين عبد الحق الإشبيلي الذي اسكنيه يهتم عليه للجماعة سعادة، هو يهم النسوة قبل كل شيء، هذه البشرة لدار الحديث، وهو هذا الكتاب من منشورات دار الحديث ويتعلق ب الحجاب، وصاحبه كذلك يذهب إلى النقاب، لعل أول كتاب وضع في الحجاب في مسألة حجاب العالم الإسلامي، لأنه يعني طبع سنة 1932، وتحدث عن السفور في تونس وكيف بدأ هذا الأمر، ونقد كذلك من تكلم في الحجاب، ورغم أنا رغم أن رجل معروف بشيء من التصوف، لكن هذا الكتاب هو خلو من هذه الأمور، ولولا الاحتجاج للكتاب والسنة لما أقدمت على تحقيقه، وأنا قد ذكرت ذلك في المقدمة، وهو كتاب أنصح بقراءته إن شاء الله. نأتي ببعض النسخ لدار الحديث هنا ما عندناش نسخ منه هذا، أما شنجيبه إن شاء الله، سماه لباب في إثبات الحجاب بالسنة والكتاب. أنا الهم بأن ينشر باسم دار الحديث، طبعا حتى أنتم يهمكم أين القهوة يا فراس؟ ربي يمشي يجي فيها من تونس صح ولا؟ على كل ماذا قلنا أنا؟ عبد الحق الإشبيلي هذا من علماء القرن السادس، علماء المشرق في ذلك الحين كان قد برز منهم الحافظ أبو الطاهر السلفي والحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر المتوفى سنة 571 صاحب تاريخ دمشق، هو حافظ كبير لكن لم يعنى كثيرا بالنقد، هنا نتحدث عن النقاد. فعبد الحق الإشبيلي يصفه الذهبي في السير بأنه ناقد، وألف كتاب ثلاث كتب في أحكام الأحكام الصغرى والأحكام الوسطى والأحكام الكبرى. وهذا الأحكام الوسطى هو الذي بنى عليه ابن القطان الفاسي أحد كبار علماء الحديث المتوفى سنة 628، صاحب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. الأحكام هذا كان تحدث فيه، رتب على أبواب الفقهية وتحدث فيه عن عين الحديث وعن الأوهام التي وقعت للرواة وما إلى ذلك من نقد. ثم جاء ابن القطان في القرن السابع 628، إن كان عاش أكثر فتراته في القرن السادس، وألف كتابا عظيما، أقول كتابا عظيما من ناحية الحديثية، يمثل شخصية المغاربة في أبهى حللها. بمعنى ابن القطان الفاسي هذا رجل ولا رجال في علم الحديث، له شخصيته المستقلة، وهذا أبرز ما تجده في العالم. أما العالم إذا كان تقليديا أو لا يضيف شيئا ولا يقف عند مواطن الخلل ولا ينقد ولا يحلل ولا يوجه، فإنه في الغالب قد لا ينتفع بعلمه كثيرا. أما إذا كان يكرر ما قاله الأقدمون دون نقد وتمحيص فقد لا يشد انتباه وأنظار الحفاظ. لذلك نجد أن كل من جاء بعد ابن القطان قد تأثر به أو على الأقل سلبا أو إيجابا، بمعنى إما أن يكون في صفه في نقده للرجال أو في استدراك عليه كما فعل الإمام الذهبي رحمه الله، وكثيرا ما كان يستدرك عليه في الميزان ووجد كثير من النقول، وإما أن يستفيد منه. الإمام الزيلعي مثلا المتوفى سنة 761 في كتاب نصب الراية، كتاب عظيم في التخريج، في تخريج أحاديث كتاب الهداية الحنفي، فأخذ كثيرا من آراء عشرات النقول من كتاب بيان الوهم والإيهام ووضع في كتابه، مما يدل على تبني هذه الآراء واعتمادها، رغم أنها أحيانا قد تقسو على صاحبه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام. ولعل خدمة عبد الحق الإشبيلي للأحكام كانت خدمة فقهية حديثية، لأن المغاربة لم يعرفوا في ذلك الحين بالاعتناء بالحديث النبوي والاحتجاج بالسنة، فجاء عبد الحق الإشبيلي فسد هذا الفراغ الذي عرف عند المغاربة أو يعتبر في ذلك الحين نقيصة بالنسبة للمشارقة. لكن هذا الأمر لم يعجب كثيرا ابن القطان، وبعضهم حاول أن يوجه هذا الأمر توجيها سياسيا، لكن الواقع أن نقده واستدراكه كان علميا لا يمت للسياسة بحال، أن عبد الحق الإشبيلي كان يناصر المرابطين بينما ابن القطان كان من أنصار الموحدين، وكان في بلاط الموحدين في مراكش كما يقولون. لكن هذا الأمر في نظري لا علاقة له بالسياسة، بدليل أنه مدح في أول الكتاب عبد الحق وأثنى عليه واعترف بفضله وعلمه وسبقه في هذا الميدان. والله هم اهتموا بالحديث، تقصد المغرب؟ إذا قلنا المغرب الأقصى وشمال أفريقيا، نعم، الأندلس، فمنذ القرن الثالث ظهر حفاظ وعلام في أندلس. أما المغرب العربي اهتموا كثيرا بالفقه والقراءات والتفسير أكثر من اهتمامهم بالعلم الحديث، ولا أدري هذه لعلها خاصية هؤلاء المغاربة، ويمكن تعليلها علميا عندي في فرصة أخرى إن شاء الله أطيل الحديث حول هذه النقطة بالذات لأنها تحتاج إلى شواهد وقرائن تدلل أو يستدل بها الباحث عن عما يذهب إليه. لكن عموما كان الناس يهتمون كثيرا بالفقه وبالمدونة وبشروح الرسالة وما إلى ذلك مما يجب أن يتشدد فيه العفو، مما يجب أن يهتم به الإنسان من أمور الدين والفقه، أليس كذلك؟ شيخ، ما عنديش علاقة بالتصوف؟ لا، التصوف ظهر متأخرا عند المغاربة، لذلك العقيدة الصافية الأثرية ظهرت قديما مبكرا عند المغاربة وانتشرت. لكن التصوف، حركة التصوف خاصة الفلسفي، دخلت في القرن السادس أو القرن الخامس، نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس، حين بدأ الناس يميلون إلى هذا الأمر. حتى العقيدة الأشعرية جاءت متأخرة إلى هذه الربوع. فالأصل أن عقيدة السلف هي التي ظهرت في المغرب العربي بدليل الكتابات وبدليل الأعلام الذين دافعوا من هذه. أكثر المدافعين عن عقيدة السلف هم المغاربة بدون منازع. ولعل الظروف كذلك دفعت إلى ذلك، كما ذكرنا أن أحيانا الظروف التاريخية الموضوعية التي تدفع لإيجاد علم، كذلك الظروف التاريخية الموضوعية التي ظهرت العبيديين والشيعة وأهل البدع دفعت العلماء للدفاع عن السنة بالكتاب والأثر وما إلى ذلك من أقوال السلف، واضطرتهم إلى الكتابة والمناظرة وما إلى ذلك، مما هو حاصل في عهد صحنون بن سعيد التنوخي وتلميذه هو سعيد بن حداد أبو عثمان وغيرهما من الأئمة الذين وقفوا لهؤلاء العبيديين الطغاة الظلمة. قلت أنا وقفت معكم من القرن السادس هنا، من يحدثنا عن القرن السابع؟ خمسمائة وثمانين. بيان ما هو البيان؟ عن له كتاب جميل معروف بالنظر في أحكام النظر، وله كتاب آخر طبع في 4 مجلدات اسمه الإقناع في مسائل الإجماع، لعله أشهر كتاب وأوسع كتاب في الإجماع مطلقا، وفيه نقول مهمة جدا. أنا وجدت فيه نقول فقهية ونقول في الإجماع عن كتب ظاهرية وكتب ضاعت ولم تصل إلينا، لأن يعني ابن القطان عاش في بلاط الملكي في مراكش في المغرب الأقصى، وكان تحت يديه مكتبة كبيرة، وإلى الآن يقولون المكتبة هذه لا يعرف ما فيها، وفيها من الكنوز كثيرة وبعضها ضاع كذلك وتلاشى بعمل المشكل بسبب الحروب وكذلك تسلط كثير من الأمراء على ذلك البلاد. على كل هناك شخصية حارية بأن تدرس، ورجل له كثير من الآراء والمواقف الجريئة وفي نفس الوقت طريفة ومضيفة لهذا العلم الجليل. في القرن السابع لا شك أنكم سمعتم بالإمام المزي قرين حافظ ابن تيمية والإمام الذهبي الكبير صاحب التواريخ، صاحب تاريخ الإسلام وميزان الاعتدال والضعفاء والمغني في الضعفاء. الذهبي وصلت مؤلفاته أكثر من 300 مؤلف، وتوفي سنة 748. المزي فيما أذكر 742، ابن تيمية 728، ابن القيم 751، ابن عبد الهادي 744، وهؤلاء من أشهر الحفاظ الذين الزيلعي 760، 761 العلائي 760 هو كذلك 61 العلائي، وكذلك الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي 795. هؤلاء من أشهر النقاد والحفاظ، والذين عرفوا بالنقد خاصة الإمام الذهبي وما سطره قلمه في نقد الحديث والرجال، ثم ابن عبد الهادي هذا مات شابا صغيرا وألف كتاب سماه تنقيح التحقيق، وهو كتاب عظيم طبع في 5 مجلدات، وينقد فيه ابن الجوزي صاحب المذهب الحنبلي لأنه حنبلي مثله، لكن ما قلنا لو جاء الخرج بناته وما ما ندري أنه كتبهم تابع هذا ما أحبهم. نسائي 303 فما غلط في النسائي صح؟ 303 على كل هذه أتي عليها 19.5 صح؟ 19 كذا. المهم هما اجتهدنا احنا نجوش نعالج النقد وما ننقدوش في نفس الوقت صح ولا؟ أول شيء الإنسان يعالج اللحم حتى يعود أذنه تولي أذنه كذلك ناقد صح؟ أليس كذلك يا سياري؟ بن حسن به. لكن القضية هنا قد يطرحها البعض منكم بين المتقدمين والمتأخرين كما يحدث لبعض أن يتحدث فيها، خاصة بعض الشباب ممن تأثر بمنهج من الناصر هذه الفكرة. على كل الإمام الذهبي لا شك أنه يفقه هذا المنهج، قضية النقد عند العلماء القدامى الذين كانوا لا يفرقون بين بمعنى لا يقسمون الحديث إلى ما هو متعارف عند علماء الاصطلاح من أنه حديث صحيح أو صحيح لغيره وحسن وحسن لغيره، أو يقوون كذلك الحديث بالطرق والشواهد والمتابعات وما إلى ذلك مما ينهج به المتأخرون النقاد. ولا شك أن الأئمة المتأخرين، قلت خاصة في من ظهر في القرن السابع، أنهم يفقهون هذه المسألة جيدا، قضية تقوية الحديث بالطرق والشواهد، وأن الحديث قد يرتقي من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن بل الصحة أحيانا. بقي أن الأمر يعود إلى الاصطلاح كان خاصا عند القدامى الذين يعتبرون أو الحديث يقسمونه إلى قسمين صحيح وضعيف، وهذا كذلك امتد إلى فترات متأخرة عند بعض الحفظة كالإمام ابن حزم مثلا. ابن حزم لا يقول بالحديث الحسن، إما أن يكون الحديث عنده صحيح أو ضعيف، والضعيف يساوي كل أنواع الضعيف الموضوع والمنكر وكل ذلك، والصحيح يشمل كذلك الحسن وغيره إن كان لا يقول بهذا الأمر. فهذا كذلك هو نوع من الصلاح ومنهج، أما أن نقول كذلك أن المتأخرين لم يفقهوا منهج المتقدمين في التصحيح والتضعيف، فهذا كذلك التجني على هؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم في معرفة الحديث بل معرفة مذاهب المتقدمين، وكذلك تنقيص من قيمتهم. والأمر قلت لعلي أبين ذلك فيما يأتي من الوقت. بالنسبة للقرن التاسع، من ظهر في ذلك الحين من الحفاظ النقاد الكبار الذين عرفوا بهذا الفن؟ القرن الثامن. الثامن أنا دائما أقول بحدث على الثامن، ثم القرن الثامن لا شك أن القرن التاسع، قلت الثامن بالنسبة للذهبي 742، القرن التاسع أقصد عفوا. و الإمام ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي هذا هو أبرز شخصية في النقد الحديثي في ذلك الحين، لكن ابن حجر لم يأتي بفراغ، هو له أكثر من من 400 شيخ وبينهم شيخات كثيرات في الحديث، ولعل أكثر مرويات الحافظ ابن حجر عن شيخات، هذا لابد أن تعرف ذلك، درس كثيرا عن النسوة في علم الحديث، وقرأ الأجزاء والبخاري بأسانيد عالية ومسلم عن شيخات في ذلك الحين، ومصر كانت والشام كان يعجان بالمحدثات، منهم عائشة بنت عبد الهادي بنت هذا الحافظ الذي مر، وكذلك فاطمة التنوخية من النسوة التي درس عليهن الحديث، ويذكر ابن حجر هو يترجم لهن في معجم شيوخه مطبوع في جزئين، ويتحدث عن أخبارهن وعن صلاحهن وعفتهن كذلك في ذلك. وهذا الأمر قلت لا يمنع أن المرأة كانت تشارك في الحياة العلمية مشاركة فعالة، لكن الناس لا يجهلون ذلك. قلت أنا زمان أن حافظ ابن عساكر ترجع لمعجم النساء في 80 فيه 80 شيخة درس عليهن الحديث وأفرد من تاريخ معجم للنساء. هذا الأمر ليس بدعا بالنسبة لنحن المسلمين ومن يهتم بهذا الحديث، لكن هؤلاء ما قلت لخواتي في الورقة الأخت عدت في المنزل مش في الحصة ترى مش التجارة دينا في المنزل عددها من عشرة التجارة ايه احنا نحبه ولا ان الانسان يستذكر هذا هو جيد على كل كي يكتب الانسان يحفظ اما نقصد انا الانسان لما نسأل نقوله مثلا فلان متى توفي او يعرف على الاقل الائمه الاربعه على كل هذا مجهود لا شك ان الامر لما لا شك انه لما يكتب الانسان يستذكر المعلومه وما لا يدرك جله ولا يدرك كله. اين كنا نحن؟ ابن حجر العسقلاني قلت لم يأتي من فراغ لأنه تتلمذ في ذلك الحين على الحافظ زين الدين العراقي وعلى الحافظ الكبير سراج الدين البلقيني والحافظ الكبير ابن الملقن، هؤلاء من أبرز العلماء الذين تلقى عنهم العلم، والعجيب أنهم توفوا بالتتالي، الحافظ ابن البلقيني سنة 804 والعراقي 805 وابن الملقن 806 توفوا، وكذلك ولدوا كذلك بالتوالي كلهم فيه كل آخر كل واحد منهم ولد بعد الآخر بسنة. على كل الحافظ زين الدين العراقي كان إماما في هذا الفن وكان ناقدا في ذلك وولد له كذلك حافظ أبو زرع العراقي تلميذه وابنه كذلك وهو قرين الحافظ ابن حجر صاحب كتاب طرح التثريب مطبوع كتابه شرح الحديث وكتاب عنده كذلك تحفة التحصيل في أحكام المراسيم وتلميذه كذلك شيخه هو الحافظ الهيثمي صاحب مجمع الزوائد. على كل ابن حجر يمثل القرن التاسع تمثيلا حسنا ويكفي أن نعرف أنه كتب ما لا يقل عن 314 مؤلف في مئات المجلدات. هذا الرجل أحد عجيب الزمان رغم صغر حجمه كما يقولون كان عجوبة من عجيب في سرعة النقل والحفظ والمشي والقراءة حتى أن نقول قرأ معجم الطبراني بين الظهر معجم الصغير بين الظهر والعصر في جلسة واحدة. فرجل كان ولا رجال ويكفي من الحافظ أنه شرح البخاري فتح الباري يكفيه من المؤلفات لو لم يؤلف أن هذا الكتاب لكفاه. فكيف إذا عرفنا أنه ألف ما طبع له لحد الآن يفوق 100 مجلد أو أكثر بين إتحاف المهرة في 19 مجلد تهذيب التهذيب 12 مجلد لسان الميزان وما إلى ذلك من الكتب المفيدة والمفيدة جدا. لو قفزنا إلى العصر الحديث لأن العصر عصور الانحطاط القرن التاسع مع السيوطي والحافظ السخاوي قد نجد كثيرا من المحدثين النقاد في هذا العصر. أقول في القرن العشرين لعل الكثير منكم يعرف هذا الأمر ولا يحتاج مني إلى بيان. فلعل من أبرز هؤلاء النقاد الذين ظهروا في هذا العصر هم في رأيي ثلاثة لا يتجاوزون عدد أصابع. أولا الإمام أحمد محمد شاكر رحمه الله المصري وثانيهم ذهبي العصر الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني صاحب التنكيل وصاحب أخيرا طبعت له موسوعة وصلتني في 25 مجلد أعماله الكاملة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني من اليمن عاش في الهند هو توفي في مكة ثم الإمام الكبير كلكم يعرفه محمد ناصر الدين الألباني. في طائفة آخرون دون هؤلاء في النقد وفي المعرفة في رأيي الخاص ولعل بعض من الناس يخالفه ذلك وكل له وجهة. على كل هؤلاء الذين انتفع الناس بكتبهم واستفادوا من علمهم. قبل أن ننتقل إلى محور آخر من له سؤال حتى نأتي إلى الجوانب التطبيقية عند الإمام مسلم. نحن سندرس ملامح المنهج عند الإمام مسلم من خلال كتابه. ما هذا الكتاب؟ التمييز أو الصحيح؟ التمييز. هل ثمة سؤال؟ قلت ماذا؟ أكثر من دفع عن السلف. هل يمكن أن تحقيق هذا الكلام؟ والله إذا رجعت إلى كتب الشروح الموطأة مثلاً كالتمهيد في الجزء 11 في شرح حديث النزول، أو رجعت إلى كتاب القنازة لتفسير الموطأ في مواطن عدة، أو رجعت إلى جامع لابن أبي زيد وهو جامع مختصر الموطأ وقرأته تجد مصداق ذلك واضحا، جامع وغير ذلك من كتب البدع والحوادث التي تجد فيها النقول عن أئمة السلف. ويكفي أن نسمي أن كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين المالكي الأندلسي المتوفى سنة 399، وكتب ابن وضاح وغيرهما من العلماء الذين عرفوا بهذا الأمر. الذهبي أشار إلى كثير من هؤلاء الناس في كتابه العلو للعلي الغفار، وذكر من شرح رسالة كذلك ممن انتصروا إلى عقيدة أهل الحديث. هؤلاء من البغداديين نفس المغاربة. ما فيش سؤال؟ حتى هناك ما فيش سؤال. الغرفة لك مش عندك، ماشي عندك. ما فيش عرب سبت لو تفليت عشان. شوف في ترتيب المدارك في رواية عن الإمام مالك شيخ الأول موجود طبعا. هذه من طريق حبيب كاتبه وهو متروك. على كل، بسم الله الرحمن الرحيم، سنحاول أن نتلمس ملامح المنهج عند الإمام مسلم في هذا الكتاب العظيم. هو صغير لكنه عظيم في محتواه، لأنه يفتق الأذهان ويدرب الإنسان عن ممارسة هذا الفن العزيز وهو فن العلل. والإمام مسلم هنا يبرز كشخصية أخرى، بالنسبة للفن العلل مثلا هذا التمييز تمييز سجد بعض الكتب، لأن السؤال هذا تسأل البنت الفاضلة عن أو الأخت، لا أدري قد يكون أخت مش بنت، الكتب العلل التي يمكن اقتناؤها من المعرض. شرح العلل لابن رجب الحنبلي وهو كتاب ممتع للغاية، أنا كنت أود أن أشرح هذا الكتاب لكن يطول المقام، أنا لكن قرأته أكثر من مرتين فيما أذكر، وإلى الآن ما زلت أتشوق إلى قراءته، وهو كتاب ممتع للغاية. ممكن أن تفضل يعني شرح مستوى شيء؟ ما فيش تشجيع، هذا هو لك في ما أعرف شيء، لا من يعرف الكتاب شرح الهلال لابن رجب الحنبلي دار السلام موجود؟ دار السلام موجود في دار السلام؟ دار السلام مش يعني دار السلام تونسي مش دار السلام البعض موجود، مهم البعض موجود. اي وكتاب التمييز هذا في دار ابن حزم مطبوع في دار ابن حزم، التمييز للإمام مسلم. وكتاب لمن أراد أن يتوسع وكان ميسورا كتاب العلال الكبير للدارقطني، وهذا لا أنصح به لأنه مكلف للغاية بفلوس وكبير ضخم. في كتاب لا إله إلا الله كتاب الحديث المعلول للدكتور حمزة المليبار. كيفاش بدا منهج دراسة كتاب الدارقطني؟ كيف يدرس؟ اللي عمل والله هو كتاب أنا تناول فيه الهلال بحسب ترتيب المسانيد، بمعنى بحسب مسانيد الصحابة، ولكن لم يرتب العلل بحسب فنونها، لأن حتى العلل يمكن أن تقسيمها إلى أنواع، صح ولا لا؟ وهم الراوي، الاضطراب في الإسناد، الاضطراب في المتن، المخالفة، الشذوذ، وأنواع كثيرة يمكن أن تقسم إلى أنواع أخرى، الشاذ في المتن، الشاذ في الإسناد، الشذوذ من قبل طرفين أو من ثقة إلى آخره. من العلل ممكن أن تتفرع إلى أنواع كثيرة وكثيرة جدا، ويكاد يكون كل حديث يدرس لحاله على كأنه وقعة خاصة به، وهذا هو الخطير جدا في فن العلل، أن لا يمكن ربطها بقاعدة مضطردة، بمعنى هذه دائما هي تتكرر، لا لا لا، ممكن يزن تخطر يقع وهم أو نوع من العلل قليل الوجود، صح؟ كان الحديث مثلا المعروف في من حدث ونسي، قال فيها السيوطي أظن الخطيب كذلك، الراوي يسهو سبحان الله هو إنسان، فحدث الحديث وقع الحديث للزهري لسهيل أظن بن أبي صالح، حدثني سهيل عن نفسي، هو حدث الحديث ثم نسي أنه حدث به، بعد ذلك استذكر الحديث ذكره به تلميذه فقال حدثني فلان عن نفسي، وهذا فهذا نوع من العلة في أنواع كثيرة من العلل، لكن هذا الكتاب هو لقمة الاختصاص، فأحيانا الإنسان قد يركب مركبا صعبا لا دلولا فأخشى عليه أن يسقط فيتأثر بذلك سلبا، فهذا الفن المرة الخامسة المرة الخامسة والله قد لا أوافقه الرأي تماما، لأنه الكتاب فيه زي مثل المطبات، بمعنى أحيانا يعلو بك إلى قمة العلل والنقد والفهم فلا تجد الخيط الرابط بين أول الحديث يصل إلى 30 صفحة أحيانا في الحديث الواحد وآخره والنتيجة التي يخرج بها، وفيه من العلل التي لا أثر لها، يكفي أن تعرف أنه في حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، أما عن السنن فحدث عن البحر والحبش، وفيه من الأعلال الواضحة هذا الحديث الصواب فيه المرسل، يأتي بحديث مسند موصول ويأتي بحديث مرسل من طريق من هو أحفظ ويقول الصواب فيه مرسل، وهي علة واضحة وجلية وسهلة، أليس كذلك؟ وأحيانا يدخل بك في بحر الرجي إذا أخرج يده لم يكد يراه الإنسان، فعلا قد لا يستطيع استرجاع يده منها، فمن هذا البحر، فعلا يحتاج إلى تركيز وتفرغ وتتبع حتى يفهم الإنسان ما لا يقصد درقتني من هذا. أحيانا وجدت أحيانا يعلل علل يقصد، بمعنى يريد أن ينبه القارئ إلى علة معينة في السند أو في الحديث دون علل أخرى، وعلى يقين أنه يعرف تلك العلة الأخرى، لكن هو يريد هذه العلل بالذات في نفس الحديث، وهذا من أخطر ما يقع فيه الباحث المتتبع. لماذا يصنع هذا الدرقلني بهذا الشكل؟ لا، هو في ذهنه مسألة معينة يريد أن يدلل عليها، فيجعلك أحيانا إما تنساق معه أو تحاول أن تستخدم كذلك المادة الشحمة بين الظفرين كما يقولون حتى تتدرب على هذا الأمر، وهذا الأمر فعلا دقيق ودقيق للغاية، كأنك قلت تبحث عن إبرة أحيانا في كوم من التبن وتحاول أن تجد الرابط بين هذه الطرق وبين هذه المتابعات، ففعلا هو عجيب. يقول فيه ابن كثير من نظر في هذا الكتاب العلل وقد أملاه من حفظه الدارقطني رأى العجب العجاب وأنه قد أعجز من جاء بعده، فعلا الدارقطني في هذا الكتاب أعجز من جاء بعده في فن العلل، وإن كنت على تحفظ من هذا الكلام، لأن فضل الله عز وجل يمتد إلى أن تقوم الساعة. فابن القطان مثلا أعطى نمطا آخر من فن العلل، لأن ابن القطان حتى بمخالفاته كان له طرافة، بمعنى تشعر بأن الرجل كان مستقلا في ذاته. حتى أحيانا الدارقطني يخالف الدارقطني، بل يخالف حتى البخاري ومسلم في التعليل، ولا يهم في ذلك. لذلك الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يقول: أخذ فلان بهيبة صحيح. المغاربة لا يعرفون للصحيح هيبة، هم ينقدون كل ما يحتاج إلى نقد. لذلك تكلم في الصحيح كذلك كثير من المغاربة، بدءا بالإمام الأصيلي أحد كبار الحفاظ وراوي نسخة البخاري في عن الجرجاني وعن المروزي عن الثربري عن البخاري، بينه وبين البخاري رجلان، يروي الأصيلي عن الجرجاني والمروزي عن الثربري عن البخاري، ونقل البخاري في بعض المواطن، ذكر ذلك تلميذه ابن أبي صفرة في كتابه المخبر الفصيح. وبعد ذلك نجد الإمام ابن حزم تكلم في بعض الأحاديث الصحيحين، كما تكلم فيها كذلك عياض والجياني وابن عبد البر له الأجوبة المعبة على الأسئلة المستغربة في صحيح البخاري، وتعرض لعدة أحاديث في التمهيد، وهذا طبيعي جدا. المقصود أن المغاربة عقليتهم النقدية لا تخشى في الله لوم تلام، وهذا الأصل في العلم. شو اللي جاب من هذا؟ ما في كتب أخرى نجد كذلك بعض كتب المصطلح كفتح المغيث للسخاوي يتوسع في قضية العلل، وكتاب تحرير علوم الحديث للجدية هذا كتاب ممتع ومفيد للغاية، علوم الحديث. وكذلك كتاب الإفادات أو نسيت العنوان للشيخ طارق العوضي، طارق عوض الله، في تقوية الحديث بالشواهد، هذا تحاول أن يناقش هذه المسألة، وهو كتاب مفيد في هذا الأمر. في كتب أخرى قد لا تحضرني الآن في المناهج، خاصة بالنسبة لمناهج المحدثين. والله هذا لا أعرفه. شيخ خلاص كتاب الشيخ ميري سين فحم.